بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بعض القواعد والأصول لطالب العلم الشرعي التي لا يستغنى عنها لشيخنا العلامة أبي بكر الحنبلي حفظه الله. قال: أولا، لابد من اعتبار فهم السلف، فهم السلف الصالح لابد أن يقدم، فالنصوص لا تفهم إلا بفهمهم، فهذه قاعدة وهذا أصل من الأصول. ولابد أن تعرف أن الأئمة الأربعة أجمعوا على هذا الأمر، وهو أنهم ما أمروا أحدا بتقليدهم، بل نبذوا ذلك ونهوا عنه، وأنهم اختلفوا في المسائل الفرعية عن في الفقه، وهذا الاختلاف يرجع إلى بعض الأسباب، منها أن الدليل ربما وصل إلى إمام دون الآخر، أو كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف في فهم النص، وهذا حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، رواه البخاري. فلما حان وقت الصلاة اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال بعضهم: نصلي الآن، وقال البعض الآخر: لا، لا نصلي إلا في بني قريظة. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث من الفريقين وأقر ذلك، فهذا اختلاف في فهم النص. ومن أسباب الاختلاف عند الأئمة أن الدليل ربما صح عند إمام دون الآخر، يعني هذا حديث ضعيف عند الإمام وصحيح عند غيره من العلماء، فيأتي الاختلاف في المسائل، وهذا اختلاف محمود ما دام في الفروع، ولكنهم اختلفوا في أصول العقائد كما درسنا قبل ذلك. فهذه وصايا لطالب العلم: واحد، التوحيد، أن يعتني بتعلم العقيدة، ثم بعد ذلك أن يحرص على الإخلاص مع المتابعة، أن يخلص النية لله تبارك وتعالى مع المتابعة، أي أن العمل يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بين العلماء، وأن يزكي نفسه، وتزكية النفس أمر بها في كتاب الله تبارك وتعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي وقبل ذلك من الكفر والشرك إن كان مشركا أو كافرا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، أن يرتقي بنفسه، وأن يكون الطلب على أيدي العلماء الربانيين، لا أن يطلب العلم عند الأصاغر، ولكن عليه أن يبحث عن العلماء الربانيين، وأن يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، يعذب وعلمه يكون حجة عليه والعياذ بالله. لا لا، فإذا طلب العلم وعمل بالعلم فعليه أن يبلغ امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. فإذا علم وعمل بما علم وبلغ فلا بد أن يصبر على تبعات الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. رواه الترمذي صححه الألباني: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأن يحرص على تربية نفسه، يعني مثلا فليقم بدراسة كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ أحمد فريد حفظه الله، فهو كتاب ماتع، وأن يطالعه وأن ينظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف كانت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، البدع يعني. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وأن يعلم أنه لن يصل إلى محبة الله تبارك وتعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. في آية من سورة آل عمران، هذه الآية تسمى بآية الاختبار، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على حفظ حديثه وعلى تعلمه وتعليمه صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ الحديث أو نقله أو تعلمه أو علمه أن يرزقه الله عز وجل النضارة والجمال والبهاء في وجهه. والحديث في مسند البزار وصححه الإمام الألباني. هذه مقتطفات من كلام الشيخ الحنبلي حفظه الله. ثم إنه يتعين عليك أن تتعرف على بعض الأسباب التي تكون عونا لك على الثبات على دين الله. من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى: 1- الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بما فيهما مع اتباع هديهما. أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى: 1- الاعتصام بالله، اعتصام بالله، لا بالمباني ولا بالمصالح ولا بالجدران، اعتصام بالله. واعتصموا بالمباني واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الشعب واعتصموا بحبل الله أي بدين الله بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة مع التمسك بما فيهما واتباع ما فيهما من هدي وهدى. 2- الاقتداء بسلف الأمة الصالحين من الصحابة ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. اقتداء الصحابة من كان على شاكلتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اعتصام، اقتداء. 3- الاتفاق حول العلماء الربانيين والعلماء الصادقين، يرجع إليهم في الأمور التي تشكل عليه، يسألهم، يشاورهم، يجالسهم. إذن اعتصام بالكتاب والسنة، اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعدهم وسار على هديهم. 3- الالتفاف حول العلماء الربانيين والعلماء الصادقين. نعم. وهذه يعني إشراقات من أقوال السلف الصالح مع بعض آداب طالب العلم من موسوعة الأخلاق الإسلامية التي يعني تعين على هذا الأمر إن شاء الله تعالى. قال بعض السلف: كمال الإنسان يتم بنوعين، الإنسان يريد أن يصل إلى درجة عالية من العلم والخلق والفضل، فعليه بأمرين: واحد الهمة، أن يكون عنده الهمة هي الدافعة، هي التي تبعثه على طلب العلم وعلى التحرك وعلى السهر وعلى الجد. اثنان العلم، العلم الإنسان يحتاج إلى همة، فهذه الهمة تدفعه إلى طلب العلم. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فبدأ الله تبارك وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بالعلماء، وهذا شرف ما بعده شرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الذكر وما والاه من عبادات قولية وفعلية، ذكر كل ما من درجة تحت هذا المسمى فهو عبادة، ذكر لله تبارك وتعالى، والعالم الذي يعلم والمتعلم، وما سوى ذلك في الدنيا فهو ملعون والعياذ بالله. والحديث صحيح بشواهده، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. قال قتادة رحمه الله: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس، هو أفضل عند الله من عبادة حول كامل، يعني من عبادة سنة كاملة. باب من العلم كحديث من الأحاديث أو آية بمعناها، تريد أن تصلح نفسك بهذا الباب الواحد من أبواب العلم، وأن تعلم الناس هذا الباب، أفضل عند الله من عبادة سنة. الله أكبر. إذن فالعلم مع تصحيح النية هو أعظم من جميع الطاعات مع تصحيح النية، لابد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفع العلم بموت رواته، علماء يعني، فوالذي نفسي بيده لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله يوم القيامة الشهداء أن يبعثهم الله تبارك وتعالى في صفوف العلماء، وإنما العلم بالتعلم. يعني الشهيد في أعلى الدرجات وفي أعلى المنازل يتمنى أن كان في زمرة العلماء يوم القيامة إذا رأى كرامة الله تبارك وتعالى وفضل الله عز وجل على أهل العلم يوم القيامة. حتى الشهيد يتمنى أن لو كان من أهل العلم أو كان في صفوف العلماء يوم القيامة. والعلم بالتعلم، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال إمامنا الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من النافلة. يعني آية يحفظه الإنسان أو حديث واحد يحفظ ويعمل به خير مثلا من قيام ليلة. سبحان الله. طبعا مع عدم التقصير والإخلال بضبط السنن. وقال أبو الدرداء صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، وهو الذي لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع. كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتكون من الهالكين، لا يعلم ولا يتعلم ولا يعلم ولا حتى يسمع. نسأل الله السلامة. ثم تكلم العلماء عن أقسام العلوم، فقالوا: العلوم شرعية، يعني علوم دينية، وكلها محمودة. علوم الشرع كلها محمودة، وهي تنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول الكتاب والسنة والإجماع والآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفروع ما فهم من هذه الأصول، يعني عندنا أصول كتاب، سنة، إجماع، الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفروع ما استنبط من هذه الأصول. جميل. والمقدمات، ويراد بها العلوم التي تسخر في استعمال هذه العلوم كعلم النحو لتقويم اللسان. واضح. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف وكالعلم بأسماء رجال الحديث. وهذه العلوم كلها محمودة، يعني إذا تعلم الإنسان أصل من أصول العلم كالحديث مثلا، أو قرأ كلام العلماء في فهم الحديث أو في فهم القرآن، أو تعلم علما يكون عونا له على فهم الكتاب والسنة كعلم النحو وعلم الصرف، أو تعلم علما من العلوم المتممة للعلوم الشرعية كالتجويد، فهو على خير ويؤجر. العلوم الشرعية كلها خير وبركة. جميل. طيب، هذا تقسيم للعلوم: أصول، فروع، مقدمات، متممات. جميل. إذن فأقسام العلوم إما أن تكون شرعية يعني دينية، وهي تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، وإما أن تكون غير شرعية، غير شرعية يعني غير دينية، وهي تنقسم إلى علوم محمودة ومذمومة ومباحة. احنا ننظر يعني نحن الان ننظر الى تقسيم العلوم. علوم تنقسم الى علوم شرعيه دينيه ويتنقسم الى هذه الاقسام الاربعه، وعلوم ليست شرعيه يعني ليست دينيه ويتنقسم الى ثلاثه اقسام: علوم محموده، علوم مذمومه، علوم مباحه يعني لا أجر فيها ولا ثواب، المباح يعني إلا إذا نوى نية طيبة فإنه يؤجر. فالعلوم التي لا تكون شرعية وهي محمودة ما يحتاج إليه في أمور الدنيا كالطب والحساب. الطب ليس من العلوم الشرعية وليس من العلوم الدينية لكنه علم محمود لأن الناس يحتاجون إليه، وتعلمه من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان. هذا عن العلوم الغير شرعية المحمومة. أما المذمومة فكالسحر والطلسمات وعلم الشعوذة وكل هذه العلوم عند السحرة والعياذ بالله، وأيضا موسيقى علم له قواعد وأصول وضوابط، وعلم المقامات من علم الموسيقى، وعلم النحت، نحت ترى التمثال المنحوت بذل فيه من المجهود وأنفق في صنعه من الأوقات ما لا يعلمه إلا الله، ويحتاج إلى دقة وإلى مقاسات وصنعة، وهو علم مذموم. والتصوير صلى الله عليه وسلم. ثم المباح فهو العلم بالأشعار التي لا تخالف الشرع، وكالقراءة في تواريخ الرجال وفي سيرهم، وإذا صحح الإنسان نيته في هذه المباحات أجر. طيب، إذن مرة ثانية، فالعلوم إما أن تكون شرعية أو غير شرعية. فالشرعية تنقسم إلى أصول كتاب السنة، إجماع، آثار واردة عن السلف الصالح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أصول الفروع ما فهم من هذه الأصول، المقدمات كعلوم الآلة التي يحتاج إليها في فهم أصول العلم، المتممات كعلم القراءات وعلم التجويد وإلى آخره، والعلوم التي لا تسمى شرعية إما أن تكون محمودة كعلم الطب والحساب في بعض الآثار المنسوبة إلى علي رضي الله عنه أنه قال تعلموا الطب للأبدان والنحو للسان والعلم للأديان، وإما أن تكون علوما مذمومة كعلم النحت والتصوير وإلى آخره، وعلم السحر، السحر علم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وربما كانت هذه العلوم التي لا تمت إلى الدين بالصلة من المباحات كالقراءة في كتب التاريخ مثلا، أو كالقراءة في الأشعار، لكن الإنسان إذا قرأ مثلا التاريخ بنية الاتعاظ أو كي يقوم بنقل الدروس إلى الناس لوعظهم فإنه يؤجر، والاستشهاد بالأشعار على المعاني النبيلة فإنه يؤجر. نعم، وهذا التقسيم للإمام الغزالي لأبي حامد الغزالي، وتجد هذا التقسيم في كتاب مختصر من هذا القاصدين، وهو كتاب ملخص لإحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين كتاب فيه مخاطر وفيه مخالفات، لكن الحافظ ابن قدامة لابن قدامة المقدسي قام باختصاره وسماه بمختصر منهاج القاصدين من أمتع وأنفع الكتب الشرعية. هذا تقسيم للعلوم ذكره الغزالي رحمه الله. ننتقل بعد ذلك إلى آداب طالب العلم، وهذه الآداب مستنبطة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف الصالح. أول شيء الإخلاص، وهو مطلب عزيز، والآيات في فضل الإخلاص وفي وجوبه كثيرة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أسلم وجهه لله أخلص، وهو محسن أي وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فشرط العمل ذكر في هذه الآية: أسلم وجهه لله، يعني أخلص قصده لله وهو محسن باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات كثيرة والأحاديث أكثر في حلية طالب العلم للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله. قال نقلا عن بعض السلف: العلم صلاة السر وعبادة القلب. كأن الإنسان إذا تعلم كأنه يصلي لله سرا. العلم صلاة السر وعبادة القلب، لأنك تتعلم وربما ما رأك أحد. وهذا حديث في الترهيب من طلب العلم للدنيا أو من طلب العلم لنيل الوجاهة عند الناس أو الجلوس مع العلماء للحديث في المسائل العلمية على سبيل التباهي أو لتحقير عامة المسلمين وللتطاول عليهم، وكل هذه الأشياء تدخل النار وبئس القرار. يقول صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. حديث حسن في صحيح سنن ابن ماجه. وقال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله تعالى النية بعد. يعني ما نوينا، وهذا من هضمهم لأنفسهم رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك صححوا النية في طلب العلم. وهذه مسألة: هل يطلب العلم لغير الله ثم تصحح النية بعد؟ نعم، كالذي يشرع في الدراسة مثلا ويغش ونجح ثم بعد ذلك ندم واستغفر وأراد أن يستكمل الدراسة. فمن طلب العلم لغير الله أو للدنيا أو لنيل المناصب فهو ظالم لنفسه، كهؤلاء الذين يفتون بالرخص ويستعملون الحيل من أجل الوصول إلى الأغراض، وهؤلاء هم علماء السوء صلى الله عليه وسلم. إذن فأول شيء الإخلاص لله، وهو شرط في جميع العبادات، وهو تصفية الفعل عن مراقبة المخلوقين، إخلاص لله تبارك وتعالى. أنك ما أتيت هذا المجلس أو ما قرأت كتابا أو ما حفظت شيئا إلا لتزكي نفسك عند الله وكي تنفع المسلمين، وأن يكون هذا العمل لله. لا أريد أن أكون عالما يشار إلي، ولا أريد أن أكون من طلاب العلم البارزين، ولا أريد أن أتباهى بحفظي أمام الطلاب أو أمام الناس، ولا أريد أن أتفوق على الناس وأن أظهر لهم أنني حصلت وأنني حفظت، ولا أن يعني أن تنقي نفسك من جميع هذه الأمور تماما. اثنان، الاشتغال بطهارة الباطن والظاهر من شوائب المخالفات. طالب العلم لابد أن يطهر الباطن من الحقد والغل والحسد، وأن يتعلم علم القلوب كيف يطهر قلبه من الرياء والعجب والحسد والغل والغش، أن يطهر باطنه. والظاهر كذلك، فلا يليق بطالب العلم أن يأتي بمخالفات في ظاهره، فلابد أن يطهر الباطن والظاهر، وأن يكون متبعا في سمته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. العلم نور، وهذا النور لا يدخل القلب، وفي القلب المخالفات، لابد أن تخرج المخالفات أولا من قلبك، وأن تحصد الشر من نفسك، ثم بعد ذلك تتهيأ لتلقي العلم والفهم. ثلاثة، خفض الجناح ونبذ الخيلاء. طالب العلم تواضع، يتأدب بآداب القرآن. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. يخفض جناح أن يكون متواضعا لينا هينا، ولا يتكبر أو يتعالى، أو أن يكلم الناس بكبر. لا، من بركات العلم التواضع، التواضع. وفي سير الإمام الذهبي أن عبد الله بن المبارك رحمه الله سئل بحضور سفيان ابن عيينة، وسفيان أعلم من ابن المبارك، فهل تسرع وأجاب؟ الآن نجلس في المقاهة، الشيخ يجلس والرجل يخطئ، ومن حضر التعلم يقول كذا كذا كذا والشيخ يجلس، هذا من سوء الأدب. فينبغي على معلم القرآن أن يعلم الناس الأدب في المقرأة وفي مجالس العلم، حتى لا يكون سببا في تضييع هيبة القرآن وفي صد الناس عن تعلم كتاب الله عز وجل. انظر إلى ابن المبارك يسأل: ما قولك يا ابن المبارك في كذا؟ وسفيان جالس، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. رجل كبير، أنا أتكلم وشيخي أو العالم جالس؟ فهذا يدل على حسن خلقهم. ثلاثة، التحلي بحسن السمت. قال الأحنف بن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل أن يكون وصافا لفرجه وبطنه. ومن خوارم المروءة أن يتحدث الرجل عن زوجه بحضرة الأجانب. امرأتي صنعت وصنعت وقالت لها وقالت لي وقلت لها، أن يكون وصافا لفرجه. وصافا يعني صيغة من صيغ المبالغة، على وزن فعال، يعني يكثر من وصف طعامه وشهوته. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ويجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالضحك والقهقهة وإدمان المزاح والإكثار منه، فكل هذا يؤدي إلى إزالة المروءة. طالب العلم مقهور مقهور. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن المزاح في مجالسه، وهذا أمر شاق للغاية. لا أجلس في مجلس حتى يعني في المقارئ إلا وجاهدت نفسي ألا يعني أضحك الناس. يعني سبحان الله، كان الإمام أحمد ينهى عن الضحك في مجلسه ويقول العلم عبادة ولا ينبغي لأحد أن يمزح وقت العبادة. سبحان الله العظيم، لا نجلس في المقرأة الآن وهذا يضحك وهذا يعلق وهذا يحكي طغفة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تحدث كأن على رؤوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم الطير، طير يقف على رأسك وأنت تحرص ألا يطير فتثبت في مكانك ولا تريد أن تغمض عينيك، فكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الخامس، أي الأدب الخامس، أن تعمل بالعلم، وهذه الطامة الكبرى التي وقعنا فيها إلا من رحم ربك. تجد الرجل يحفظ القرآن من أوله إلى آخره وهو متلبس بالبدع، الله المستعان. ويقرأ القراءات العشر ولم يعمل بآية، ويحفظ من العلوم ومن الفقه ومن الأشعار ما الله به عليم، لكنه لم يعمل بحديث واحد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وفي حلية طالب العلم هتف العلم بالعمل، العلم ينادي على العمل، يا عمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهم؟ أنا تعلمت شيئا مثلا من القرآن، فالآية تنادي على العمل، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وأنا لا أصبر عند المصائب وتعلمت هذه الآية، فالآية تنادي على العمل، يا صبر يا أقبل اعمل بالآية. فإن أجابه يعني العمل، إن أجاب العلم وإلا ارتحل أي العلم. فالعلم لا يثبت في قلب المرء إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذه قصة لطيفة، أن بعض السلف وهو عاصم ابن عاصم البيهقي قال بت ليلة عند أحمد، عند الإمام أحمد رحمه الله، فطبعا يعني ما كان في حنفيات أو أنهم كانوا يضعون الماء في أوعية للوضوء وللطهي وإلى آخره. فأنت عندك ضيف سيبيت عندك، فالإمام أحمد أعد له العشاء وإلى آخره وجهز له ماء حتى إذا قام من الليل وأراد أن يتوضأ وجد الماء، ما في دورات مياه ولا في. قال فلما أصبح الإمام نظر إلى الماء فوجده كما هو. الله، الرجل ما زي ما هي. فقال الإمام أحمد في تحسر، سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل؟ أنت تطلب العلم وتحرص على حفظ القرآن وتعلم الحديث وما صليت ركعتين لله بالليل، نمت طوال الليل. فأنكر الإمام عليه، أنكر الإمام على طالب العلم، درس عظيم. السادس، أن يكون عالي الهمة في طلب العلم. ومن أمتع الكتب وأنفعها في هذا الباب إن شاء الله أمر على هذا الكتاب، كتاب علو الهمة للشيخ العلامة محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله، من أجمل وأنفع الكتب التي تكون عونا في علو الهمة. قال بعض السلف لا ينال العلم براحة الجسد، وإلا لمكثتم أنتم في بيوتكم، أنت جئت لتعلم العلم وجاهدت نفسك وتركت النوم، ربما تركت المصلحة وعرضت نفسك للأمطار وللهواء وعرضت نفسك للمخاطر ومشيت في ظلمة الطريق وغيرك أنام، ولكن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلن تجد قارئا أو حافظا أو عالما أو داعيا إلى الله على بصيرة إلا وقد عذب نفسه الليالي والأيام في سبيل طلب العلم. لا يمكن، محال أن تجد رجلا من أهل العلم إلا وقد أنفق الليالي وأتعب بدنه وأنفق الساعات الطويلة في حفظ القرآن وفي تعلم الحديث وفي حضور مجالس العلماء، وإلا فانفض يديك منه، محال. فلا ينال العلم براحة الجسد، لا بد من التعب والمجاهدة. حفظ أصلا الحفظ يحتاج إلى مجاهدة، تحفظ وتنسى وتحفظ وتنسى وتقوم بشراء الكتب وتسأل علماء وتشاور وتسمع وتأتي للأشرطة، كل هذه الأشياء من الجهاد في سبيل الله. وشعار طالب العلم مع المحضرة حتى المقبرة. العجيب يعني أن ترى رجلا يطلب العلم ولا يحمل الأوراق والأقلام. إذا رأيت رجلا من طلاب العلم لا يحمل الأوراق ولا يحمل الأقلام فاعلم أنه من المفاليس. لابد أن تدون وأن تكتب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي علم الإنسان الكتابة بالقلم. ومن أسرار الآية أن الإنسان إذا حفظ شيئا وكتبه لا ينساه. الكتابة يعني مثلا هذا دفتر فيه فوائد من عشرات الكتب، لو أن الله تبارك وتعالى قدر أن يضيع أو أن يحترق أين الفوائد؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. غزالة صيد، فإذا لم تقم بتقييدها صارت طالقة انطلقت وندمت. فكذلك الفوائد لابد أن تدون. وعلو الهمة يعني يحتاج إلى كلام كثير كثير. انظر إلى عبد الله بن بشر وهو يقول أرجو أن يأتيني أمري، أي الموت والمحضرة بين يدي. الله، يريد أن يلقى الله وهو يكتب، ما شاء الله. وقال سهل بن عبد الله اجتهدوا ألا تلقوا ربكم إلا ومعكم المحاضر، يعني إلزم المحضرة، إلزم الكتابة، إلزم الطلب، إلزم الكتب حتى تلقى الله. السابع أن يهتم بعلم النحو، وهذا واجب على الدعاة والوعاظ. هناك حكمة احفظها، وهي من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه. تصدر للتحدث والإقراء، يعني غيرك يقرأ عليك، ولتعليم الناس، كل هذه الأشياء تحتاج إلى سنوات سنوات. فمن تصدر لتعليم الناس قبل أوانه فقد تعرض لهوانه، يعني لإذلال نفسه. الثامن أن يكون قانعا زاهدا، لأنه إذا كان حريصا، يعني طالب العلم إذا كان حريصا على طلب الدنيا فإنه سيشتغل بها وسيقبل عليها وطالب العلم لا بد أن يكون متجردا من حب الدنيا ومن الجمع لها، وإلا فلن يكون من أهل العلم. دخل رجل البصرة فقال: من سيدكم؟ من سيد هذا المكان؟ قال: الحسن البصري. قال: فبما سادكم؟ قالوا: لأننا احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. الله، كلمات قليلة. من سيدكم؟ الحسن. لماذا صار سيدا فيكم؟ لأننا احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا فهو السيد. رحم الله الإمام الحسن. التاسع: أن يتمتع بخصال الرجولة. طالب العلم يتمتع بخصال الرجولة، ومنها الشجاعة وشدة البأس في الحق، أن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن يتصف بمكارم الأخلاق، وأن يكون باذلا في سبيل المعروف. والآيات في هذا الباب لا تحصى. العاشر: أن يتجمل في غير إسراف. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: فدلت الآية على استحباب التجمل قبل الشروع في الصلاة، وقبل إتيان المساجد بوضع الطيب، وباستعمال السواك، وبلبس أحسن الثياب. قال عمر رضي الله عنه: أحب للقارئ أن يلبس البياض. اللباس الأبيض، معذرة يا أمير المؤمنين، فإننا لا نلبس البياض اليوم. وكان لباس النبي صلى الله عليه وسلم البياض صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر: أن يعرض عن مجالس اللغو. طالب العلم يحرص على وقته، ما في دقيقة إلا في طاعة، أن يعلم أو أن يتعلم أو أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، أن يكون عالما يعلم، معلما أو أن يكون متعلما، أو أن يشتغل بالسعي على رزقه، لا يضيع لحظة من عمره. فما بالكم بطالب العلم الذي يضيع الساعات في مناقشة الأخبار، وفي الحديث عن الدنيا، وفي الحديث في السياسة، وفي الحديث في التوافي. هذا ليس من طلاب العلم، لأنه لو جلس إلى كتاب الله وجعل هذا الوقت في حفظ القرآن لحفظ الكثير في مجلس واحد من مجالس اللغو. لو جعل هذا المجلس في مجالس القرآن وفي سبيل التعلم لحفظ الكثير ولعلم وعلم. طبعا الآيات التي تتحدث عن النهي عن اللغو وهو الكلام فيما لا ينفع كثيرة جدا، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على وقت. هناك كتاب ماتع اسمه الوقت أعمار أو دمار، ما تكتبوش مش هتلاقيه ده في جامعة السعودية، إن شاء الله نتعرض لدراسته. الوقت أعمار أو دمار. الثاني عشر: أن يتلقى العلم عن الأشياخ. قال العلماء: لأن العلم صنع، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد من معلمها. الحرفي يعلم غيره الحرفة، فإذا أراد رجل أن يشتغل بحرفة النجارة دون أن يرجع إلى النجار لأضحك الناس، ولأتى بالعجائب والأهوال في النجار، ولضيع وقته فيما لا ينفع. فكذلك العلم إذا أقبل على العلم وعلى القراءة في الكتب بمفرده دون أن يرجع إلى العلماء أو إلى المتخصصين، فإنه يفهم فهما خاطئا فيضيع نفسه والعياذ بالله. قال بعض السلف: لا تأخذ علمك عن صحفي، لا تأخذ علمك من مجرد المطالعة، لكن لا بد من حضور مجالس العلماء ومشاورتهم وسؤالهم إلى آخره. نعم. وهذا لا يعني أن يشتغل الطالب بجمع الكتب النافعة وبالقراءة، لا، لكن مع حضور مجالس العلم. كان ابن المبارك رحمه الله يكثر من الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، يعني من خلال القراءة في كتب السير وفي كتب العلم النافع. ثم بعد ذلك من الآداب أن يتأدب مع الشيخ بعد اختياره، يعني أن تقوم باختيار شيخك. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن صور الأدب مع المشايخ والعلماء الاحترام، لأننا أمرنا بتوقير العلم والعلماء مع خفض الصوت عند المشايخ والعلماء، فرفع الصوت دون حاجة إذاء ورهونة، واغضب من صوتك. وإذا كان الرجل يعني من الأكابر في العلم، يعني رجل شاب شعره في العلم وله هيبة ووقار كالعلماء الكبار، فاستباقك إلى حمل عصاه ونعليه من الأدب معه، وأن تغض الطرف عنها فوات العلماء والمشايخ، لأن تكون متتبعا لدلاتهم، تريد مضرا لا عيب فيه. وهل عود يفوح بلا دخان؟ العود الذي يعطي رائحة طيبة يخرج الدخان، هل عود يفوح بلا دخان؟ وأن تصبر على سوء خلق، يعني عالم وعنده سوء خلق، نعم الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وكان بعضهم إذا ذهب إلى مجلس الشيخ تصدق بصدقة وقال: اللهم اخف عيوب شيخي عني، يريد أن ينال من بركات علوم شيخي وأن تقعد بين يديه. قال بعضهم: وأن تقوم بتقبيل يدي، إذا كان يعني من أهل العلم الكبار، وإذا كان من العلماء الربانيين، الشيخ الحويين حفظه الله وشفاه الله من مرضه يذكر أنه لما رأى الإمام الألباني ما صدق نفسه: أنا أرى الألباني الآن. فأراد أن يقبل يديه، فنهاه الشيخ، فقال له: يعني قرأنا عن السلف الصالح وفي آداب طلب العلم أن نقوم بتقبيل أيدي العلماء الربانيين. قال له: نعم، وهل رأيت عالما؟ نعم، وهل رأيت عالما؟ فنهاه الشيخ عن ذلك، وهذا من تواضعه وفضله رحمه الله. التقرب إلى الله بخدمته، فخدمتك للمشايخ والعلماء وأهل الفضل قربة إلى الله. ألا تزور الشيخ في أوقات راحته، وكذلك الاتصالات الهاتفية، أكثرنا يقوم بإزعاج المشايخ والعلماء. طبعا الله عز وجل قال: ثلاث عورات لكم، يعني بعض صلاة الفجر الرجل يشتغل بطلب العلم، أو ربما أخلد إلى الراحة أو له أوراد، وفي وقت الظهيرة هذا وقت الطعام ووقت القيلولة، وبعد صلاة العشاء ربما ذهب إلى بيته للنوم والراحة أو جلس يعني في طلب العلم أو إلى آخره، فلنتجنب هذه الأوقات وهي في سورة النور. ثلاث عورات لكم: أن تخاطب الشيخ بأحب الأسماء إليه، قال بعضهم أن تقول له يا شيخنا أو يا شيخي، وليس لك أن تنادي الشيخ بكنيته، يعني لا تقول له يا أبا محمد، فهذا مع الأقران، أما مع العلماء فليس لك أن تصنع ذلك. وأن تتواضع مع الشيخ وألا تتكبر عليه حتى وإن تفوقت عليه في العلم. يعني رأينا أناسا كانوا صغارا وجلسوا في مقارئ أو تعلموا في مساجد على أيدي بعض الدعاء، يعني وعلمهم ضئيل، ولما تعلم هؤلاء الصغار وصاروا من أهل العلم الثقات، كانوا كلما رأوا هؤلاء الأشياخ وقروهم وقاموا بتقبيل وقبلوا رؤوسهم ووقروهم وقدموهم، وهذا من كمال الأدب والتواضع مع كبار السن ومع من كان له يعني فضل عليك. وأن ترد غيبة الشيخ وكذلك العلماء، وأن توقر حرمات الشيخ، وأن تدعو له في حضوره وغيابه لا سيما بعد موته. كان الإمام أحمد يدعو للإمام الشافعي بعد كل صلاة، بعد كل صلاة رحمة الله عليه. وأن تزور قبره بعد موته، وأن تتصدق عنه بنية وصول الثواب إليه. من يصنع هذا؟ سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك من أداب طالب العلم أن تفرغ قلبك للعلم، يعني الإنسان لو أحس بالجوع وأمسك كتابا لقراءته هل يستطيع التركيز؟ لا. رجل يفكر في الزواج ليل نهار هل يتمكن من إتقان الحفظ؟ لا والله، مشكلة. رجل لا يفكر إلا في المصلحة، أو لا يفكر إلا في بناء السقف أو في رفع البيت، الجمعيات والمال، فلا بد أن يفرغ قلبه في على الأقل في بعض الأوقات لطلب العلم، وإلا لن يتمكن من ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، العلم يقدم على كل شيء والحفظ كذلك. طبعا مع السعي يعني في طلب العيش حتى لا يكون عالة على الناس. قال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهما: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم شيء لن تظفر بشيء من العلم إلا إذا أعطيت وقتك كله للعلم. وأن تأكل الحلال، طبعا معلوم أن الآيات التي أمرت بأكل الحلال في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فلن تعمل صالحا إلا إذا أكلت حلالا إني بما تعملون عليم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولن تأكل من الطيبات إلا بالكسب الحلال، وهكذا. فطالب علم يأكل الحرام أو يأخذ مالا من شبهة فليس من طلاب العلم. من آداب طالب العلم أن يحفظ القرآن مع كتابة الحديث، فالقرآن يحفظ ولا بأس باستعمال الكتابة لتثبيت الحفظ. والحديث يكتب، حفظت حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب. قال الجنيد رحمه الله: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. رجل لا يحفظ القرآن ولا يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون من طلاب العلم، ولا يجوز له أن يشتغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن العلم مقيد بالكتاب والسنة. فإذا افتقد حفظ القرآن مع كتابة الحديث وتدوينه وحفظه فليس له أن يجلس لتعليم الناس. أخيرا، أن يلازم التقوى من أنفع الآيات ومن أجمعها في كتاب الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقيت الله عز وجل علمك الله، فإذا صارت هذه التقوى في قلب العبد فإن بركات العلم تتنزل عليه، بركات من عند الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ولك أن ترجع إلى هذه المراجع، فهي طيبة ومفيدة جدا. عندك مثلا كتاب العلم، كتاب العلم للشيخ العثيمي، كتاب فيه محاضرات ألقاها الشيخ وفيه عشرات أو مئات الأسئلة حول طلب العلم أجاب عنها الشيخ، وهو كتاب نافع، كتاب العلم للشيخ العثيمي، وحلية طالب العلم بشرح الشيخ العثيمي، والتقوى الدرة المفقودة والغاية المنشودة الشيخ أحمد فريد، وعلو الهمة الشيخ محمد ابن إسماعيل. ومن أجمل الكتب وأنفعها لطالب العلم: حرمة أهل العلم للشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله، وشرح الآزرومية، الآزرومية بتسجيل الراء، الآزرومية وليس الأجرومية، للشيخ العثيمين. وهناك محاضرة للشيخ الحويني بعنوان آداب طالب العلم، وهي جميلة وممتعة، وآداب المتعلمين كتاب، وفضل العلم والعلماء، وهناك كتاب قواعد في التعامل مع العلماء، وهذه الكتب قمت بتلخيصها في هذه الأبحاث. كغير ذلك، من أمتع الكتب ومن أنفعها في هذا الباب، يعني لك أن تقتني كتاب حرمة أهل العلم، فهو ماتع ومفيد ونافع. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب آداب المتعلمين للدكتور أحمد بن عبد الله الباكري، وهو من أنفع الكتب في تأسيس طالب العلم. ملخص ما ورد في هذا الكتاب أنه أوصى طالب العلم لبعض الوصايا، والتي منها الإخلاص كما تحدثنا عنه. وينبغي على طالب العلم أن يتعرف على فضل العلم والعلماء في القرآن والسنة كما بينت قبل ذلك. في القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي السنة: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وأن يحذر من آفات الجهل، يعني من أمراض الجهل، فلن تصل إلى الله إلا بالعلم النافع. ويجب على طالب العلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة السلفية، وأن يتعرف على أهمية الفقه في الدين، وأن يحرص على احترام المعلم، وأن يتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، يعني هذا للمعلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء الناس. وأيضا ينبغي أن يحرص المعلم على عدم إطالة مجلس العلم، والدرس يختم باللطائف والطرائف لدفع الملل. وينبغي على طالب العلم أن يتعرف على فضل التذكير للدرس مع الأسباب المعينة على ذلك، ومع التعرف على فوائد التذكير من أنفع الأوقات ومن أفضل الأوقات في طلب العلم، أن تطلب العلم بعد صلاة الفجر. هذا هدي السلف رضي الله عنه. وهناك دراسة لدكتور محمد طلعت عفيفي حفظه الله بعنوان آفات السهر ومنافع البكور، دراسة ماتعة للغاية، آفات السهر ومنافع البكور، مع التأكيد على صلاة الفجر مع الجماعة. طالب علم لا يصلي صلاة الفجر في جماعة فانفض يديك منه، فإنه ما تأهل لطلب العلم أو لحفظ القرآن. أول شيء أن يحرص على الصلاة في جماعة، فإذا ضيع الجماعة أو ضيع صلاة الفجر فانفض يديك منه. ودرس العلم يختم بكفارة المجلس، وينبغي على طالب العلم أن يتعلم آداب الاستئذان كما ذكرت، إذا أراد أن يستأذن وأن يدخل على شيخه أو أن يتحدث معه، وآداب السلام، وأن يقدم الأكبر عند الدخول كبر، وأن يتعلم آداب الجلوس، فربما جلس جلسة فيها سوء أدب، لا تنبغي أن تجلس في بيت الله أو في مجلس من مجالس العلم، وألا يبخل بكتبه على الآخرين، وأن يتابع الإصدارات العلمية، يعني في كل فترة زور المكتبات لمتابعة الإصدارات، فإن هذا يشحذ الهمم ويعين على طلب العلم. وأن يتعلم آداب الكتابة، كتابة لها قواعد وأصول، وطالب العلم لا يستغني عن الكتابة كما ذكرت، فلا بد عليك السلام ثورتك أن يتعلم آداب الكتابة. وكيف كان يحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان يحرص السلف على حفظ القرآن وحفظ الأحاديث، وأن يستعمل التكرار إذا أراد الحفظ، يعني مثلا عندك آية مثلا وأنت يعني وجدت صعوبة في حفظها أو أردت أن تحفظ الآية، فلا ينبغي لك أبدا أن تقرأ الآية مرة أو مرتين ثم بعد ذلك تقوم بتسميعها، لابد أن تكرر الآية عشرات المرات حتى تترسخ في ذهنك، وكذلك الأحاديث، وأن تذاكر فورا عقب الدرس حتى لا تتراكم الدروس. والبعد عن المعاصي هو خير معين على الحفظ وعلى طلب العلم، ولا بد من العناية بالمراجعة يعني مثلا أخذت في الأسبوع الماضي درسا في العقيدة ودرسا في الفقه، وفي الأسبوع التالي أخذت درسا في التفسير و و و وتراكمت الدروس، فلا بد أن تراجع وأن تعود إلى هذه الدروس من خلال سماعها أو من خلال المطالعة. وأن تتعلم آداب السؤال، إذا أردت أن تسأل سؤالا فلا ترفع صوتك ولا تقاطع الشيخ ولا تسأل سؤالا على سبيل التعنت أو لإثارة الجدل العقيم أو من باب إظهار النفس، أو لا تسأل عن شيء أنت تعلمه ولكن سأل عن شيء أنت تجهله. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. لا لا، فلا ينبغي لك أن تسأل عن شيء أنت تعلمه. رحمه الله. وأن تبتعد عن الأسئلة المذمومة، والامتحانات للامتحانات دور في تثبيت الحفظ ان شاء الله، يعني نجل الامتحانات ان شاء الله في هذا الدور ان شاء الله. وينبغي ان يحذر من الغش، وان يحذر من اضاعة الوقت، فانفاسه محسوبة ومعدودة. وبصلة الرحم يمكن الله عز وجل لك من الانتفاع ببركة العلم. وأن يحذر السهر ليلا والنوم نهارا، وأن لا يكثر من الطعام والشراب. وللمشي أهمية، الرياضة بصفة عامة، مع التعرف على فضل قيام الليل. وينبغي على طالب العلم أن يكون معتنيا بمظهره وبنظافة جسمه ولباسه، ويستحب له أن يستعمل الطيب، وأن يصحب السواك، وأن يصلح ظاهره وباطنه، وأن يراقب الله تبارك وتعالى في قوله وفعله. إن الله كان عليكم رقيبا، مع الخشية والخشوع والتواضع واللين وخفض الجناح. وأن يكون خاشعا في الصلاة، وأن يحذر الرياء، وأن لا يستهزئ أو يسخر بشيء ورد في الكتاب والسنة، وأن لا يكون يعني من طباعه المزاح، فإن هذا لا يليق ولا ينبغي لطالب العلم. وإذا استعملنا المزاح أو النادرة أو الطرف أو الفكاهة فإنها تكون بقدر. نعم. وهذه بعض كلمات من درر السلف الصالح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم للخطيئة يعملها، أو ينسى العلم للخطيئة يعملها. الذنب يؤدي إلى نسيان العلم وإلى ضياع بركته. وقال الثوري أي سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني لا تتصرف ولا تقدم على عمل إلا إذا كان عندك دليل من الكتاب أو السنة ومن أثر السلف الصالح، لأن هذا العلم دين. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. يعني الرجل أقبل على طلب العلم، يحفظ من كتاب الله ويحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصل بالعلماء. بعد فترة إذا لم ترى أثر ذلك في كلامه وفي طريقته وفي حياته وفي سمته، فاعلم أنه لم ينتفع بعلمه. لأن العلم للعمل. فإذا لم يظهر أثر العلم على نفسك في كلامك وفي أسلوبك وفي عباداتك وفي معاملاتك فأنت ما استفدت شيئا من هذا العلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على طالب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله، أي من العلماء. طالب العلم عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله من السلف الصالح ومن العلماء، يعني متبعا لأقوالهم وأفعالهم من العلماء الأكابر. طبعا اتفقنا أن من أصول العلم اتباع آثار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. هذا فالعلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني علمت شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتمسك به، وإلا فإنك لا تنتفع بهذا العلم. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال الله تبارك وتعالى في عشرات الآيات من كتابه العظيم: إن الذين آمنوا وعملوا، فقرن بين العلم والعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علم وعمل. ثم ذكر الشيخ بعض الوسائل التي تعين على إخلاص النية. تحدثنا قبل ذلك عن الإخلاص. طيب كيف أتوصل إلى الإخلاص يا شيخ؟ بمجاهدة النفس، أن تجاهد نفسك، لأنك إذا دخلت المسجد ومثلا يعني ستصلي إماما، حدثتك نفسك، شمل من صوتك، اقرأ مثلا من الصور الطويلة حتى يعلم الناس أنك حافظ، حدث الناس بعد. فلابد أن تشاهد نفسك في الاستعاذة. وأيضا من الأمور الخطيرة أن تترك العمل مخافة الوقوع في الرياء. وهو إمام أو هو معلم، لن أعلم الناس بعد اليوم، السلامة، أنا أريد أن أسلم، لن أصلي إمامة ولن أخطب ولن أجلس في المقارئ ولن أعلم أحدا من الناس لدفع الرياء. هذا الرجل وقع في الرياء أصلا، لأنه ترك العمل من أجل الناس. فينبغي لك ألا تعمل العمل من أجل الناس، وألا تترك العمل من أجل الناس، ولكن أن تعمل مع مجاهدة النفس. والتقوى، التقوى وسيلة إلى الإخلاص. وإذا أراد الإنسان أن يرائي واستحضر عظمة الله كف عن ذلك. إن الله كان عليكم رقيبا، يعني الله عز وجل الذي خلقك، ألا يعلم من خلق واطلع على قلبك، كيف ترائي وهو ينظر إليك سبحانه وتعالى. الدعاء: اللهم ارزقني الإخلاص، الإكثار من العبادات في الخفاء، فإن هذا يعين على الإخلاص. والرجاء فيما عند الله من الخيرات والثواب، وأن تترك الحرص على المدح، لا تستمع إلى أحد يمدحك، لكن فر من ذلك. وأن تقرأ في أخبار المخلصين من سادات السلف الصالح، وأن تحاسب نفسك: أنا لماذا تكلمت، لماذا قلت. وتوفيق الله تبارك وتعالى للعبد قبل كل شيء. اللهم وفقنا يا رب العالمين. وهذه يعني آداب تتعلق بالتلاوة، إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عنها. وفوائد القراءة للطلاع، يعني هل الإنسان إذا قام بشراء كتاب لقراءته هل يؤجر وهل يستفيد؟ نعم، أولا الأجر والثواب. والعلم يتلقى عند المشايخ ويحفظ من الكتب، وفي القراءة اطلاع، تطلع وأن تتعرف على أخبار الأمم الماضية، خلاص، وأن تجني الفوائد والتجارب والأخلاق الحميدة وتتعرف على كل جديد. وفي الكتب الأنس والمتع وشغل للفراغ بما يفيد. وأنت إذا قرأت فأنت في سياحة في الكون بعقلك، وأنت جالس في مكانك. وينبغي على من أراد أن يقرأ أن يطلع أن يحسن اختيار الوقت، هذا عامل مهم، وأن يتدرج، يعني مثلا أحب التفسير أو يريد أن يتعرف على معاني الآيات فقرأ في تفسير الطبري أو أتى بتفسير القرطبي فأصيب بعقدة نفسية فترك العلم وترك القراءة. ينبغي الطالب أن يتدرج، يقرأ في تفسير العلماء المنصر، يقرأ بعد ذلك في تفسير السعدي، ثم في تفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك التدرج. ولا يكن همك أن تفرغ من قراءة الكتاب، ولكن يعني استحضر الآن مقال للمنفلوطي، كان من الأدباء المصلحين، قال: لأن أقرأ كتابا 3 مرات أحب إلي من أن أقرأ 3 كتب. كتاب واحد يقرأ 3 مرات، استيعاب الاطلاع والفهم أفضل من أن تقرأ 3 كتب. نعم. لأن أقرأ كتابا واحدا 3 مرات أحب إلي من أن أقرأ 3 كتب. نعم. وأن تفرغ من قراءة الكتاب، هذه ضوابط تراعى عند القراءة. إنسان يقرأ من هذا ويقرأ من هذا ويقرأ من هذا، مشتت، شتت نفسه ومزق نفسه إرادة، لن يصل إلى شيء ولن يتقن شيئا بعد. وأن تراجع المسائل والفوائد التي قمت بكتابتها من هذا الكتاب مع التلخيص، مهم جدا أن تلخص الكتاب ولو في ورقة. ولا يشترط أن تقرأ الكتاب كاملا، يعني رجل أراد أن يتحدث مثلا في خطبة عن الصدق فأتى بكتاب من الخطب المنبرية أو بكتاب من كتب الرقائق وأخذ مبحث الصدق من الكتاب واطلع عليه ولخصه وقام بحفظه. لا يشترط أن يقرأ الكتاب كاملا حتى يستفيد من الكتاب، لكن لا بد من مراعاة القراءة المنهجية، وأن القراءة في الكتاب من أجل دراسته تختلف عن القراءة في الكتاب من أجل الاقتباس، واضح، أو من أجل الوصول إلى فتوى أو إلى مسألة من مسائل أهل العلم. وأن ينوع في قراءته، لأنه إذا قرأ في فن واحد من الفنون أو في كتاب واحد ربما أصيب بالملل. وأخيرا يعني الكتابة لها آداب، إذا أردت أن تكتب كتابا أو أن تلخص شرحا أو أن تكتب خطابا فلا بد أن تبدأ بالبسملة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، الحديث حسن ومختلف في تصحيحه بين العلماء. صحة الكتابة لغة وإملاء مع العناية بضبط الكلمات الغريبة بالشكل، يعني مثلا عندك كلمة مثلا في حديث أو في آية مثلا ربما إذا قرأها الإنسان قرأها قراءة خاطئة، فقم بتشكيلها، بتشكيل الكلمات الغريبة مع وضوح الخط، ألا تكتب خطا صغيرا يجهد العين، ولكن اكتب بخط جيد واضح، مع تعلم علامات الترقيم. يعني اذا سألت سؤالا وهل اردت لنفسك الخير فضع علامة الاستفهام، واذا تحدثت باسلوب التعجب او كتبت باسلوب التعجب مثلا ما اعجب هذا الرجل ضع علامة التعجب، وان تراعي الفواصل، واذا انتهيت من كتابة جملة فقم بوضع نقطة، خلاص، إلى غير ذلك من قواعد الكتابة، وهي معروفة يعني موجودة في كتب النحو وموجودة في رسائل. وتستطيع أن تتعلم قواعد الكتابة من خلال القراءة في الكتب. يعني مثلا كتاب مثلا كأي كتاب مثلا تجد أن الكتاب كتب بقواعد الكتاب. يعني مثلا قال الإمام ابن القيم من أول الصف، قال الإمام ابن القيم نقطتين فوق بعض ويقوم إيه كذا وكذا، يعني منها بين قوسين صغيرين ويقوم حاطط نقطة بعد الفراغ من كلام الإمام. هذه قواعد الكتاب. أراد أن يأتي بحديث أو بآية بين قوسين ويجي في الهامش تحت ويكتب التخريج، أو بعدها يكتب جنبه يعني إيه التخريج رواه كذا ورواه كذا. خد بالك، أراد أن يكتب مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكتب صاد، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين قوسين صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول قال الله بين قوسين، قال الله مثلا يقول قال الله عز وجل أو يقول الله تعالى إلى غير ذلك من الأمور. تستطيع أن تتعلم هذه الآداب من خلال المطالعة في الكتب، يعني أن تنظر مثلا كيف كتبت هذه الكلمة مع مراعاة قواعد الكتابة. يعني مثلا فعل الأمر، فعل الأمر لا يعني يكتب بهمزة القاف، يعني مثلا وهذا خطأ يعني شائع جدا حتى في الكتب المعاصرة. قل لك مثلا اقبل الحق، لك وضع همزة القطع تحت الألف، خطأ. فعل الأمر يكتب بهمزة الوصل، بألف الوصل، اقبل، اضرب. ذكرت ذلك لبعض المؤلفين المعاصرين فتعجب، لأنه ألف كتابا وقال اتعلم قواعد اللغة، أو يعني قال مثلا اقرأ اقرأ، فكتب الفعل بهمزة القطع في أول كتاب. فقلت له يعني فعل الأمر لا يكتب بهمزة القطع، فتعجب. فقلت له طيب هات المصحف افتح أي على أي فعل من أفعال الأمر في القرآن، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فوجد الفعل بغير همز. فتعلم قواعد الكتابة يعني مهم للغاية، مع الاهتمام بعلامات الترقيم مع تحسين الخط و إلى آخره. فكل هذه الأشياء فيها يعني نفع وفيها أجر. وأنت إذا قمت بتلخيص الكتاب في ورقة أو في ورقات ووضعت التلخيص في مكان آمن أو في الكتاب، وأردت أن تراجع الكتاب أو أن تتعرف على مباحثه في عجالة يوما ما، أو أن تخطب منه خطبة أو أن تجاهد محاضرة، لكان يعني ذلك من اليسر بمكان. أما أن تقرأ كتابا ضخما وأنت ما لخصت، وما من الممكن أن تضع علامات في الكتاب بالقلم الرصاص، ولكن يعني لا تكتب يعني الكتابة بالقلم الجاف في بالقلم الحبر أو بالحبر، يعني ينبغي أن ننضبط لغويا. الكتابة بالحبر في كتب القراءة وفي كتب طالب العلم يعني فيه نوع من الإساءة ويؤدي إلى تشويه الكتاب. يعني أنا يعني خاصة يعني أنا لا أستطيع أن أقرأ كتابا فيه حبر بخط أحد يعني من للناس، بخط أحد أو بقلم أحد من أقلام الناس، فهذا ربما أدى إلى تشويه الكتاب. لكن إذا حددت العلامات وكتبت الفوائد في الهوامش بالقلم الرصاص فيعني لك ذلك. والأفضل أن تقوم بتلخيص الكتاب في يعني في ورقة أو في ورقات. يعني مثلا في محاضرة اليوم لك أن تقوم بتلخيصها في ورقتين، مثلا آداب طالب العلم بين قوسين، الإخلاص، احترام الشيخ، الحرص على الوقت، كذا، المطالعة في الكتب السلفية، من آداب الكتابة أو من قواعد الكتابة أن يراعي علامات الترقيم، أن يكتب بخط واضح، أن يبدأ بالبسملة. خلاص ينقسم العلم، العلوم تنقسم إلى شرعية وإلى غير شرعية، الشرعية 1 2 3 4 وكذا. تستطيع أن تلخص المحاضرة في ورقات، حتى إذا كنت قبل الامتحان قرأت أو إذا كنت في عملك أو في الطريق أو في المواصلات استطعت أن تحفظ هذه المسائل. أما عن الحديث عن آداب التلاوة فهذا يأتي إن شاء الله تعالى في درس آخر عنوانه كيف تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، أو كيف تكون من المهرة للقرآن أو من آداب التلاوة. أقرأها سريعة. من آداب التلاوة الاستعادة، أقرأها سريعا دون شرح. الاستعادة، البسملة، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، التدبر، ترديد بعض الآيات، أن تنزه الله تبارك وتعالى أو تنزيه الله عز وجل عند المرور بآيات التنزيه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالت اليهود يد الله مغلولة سبحان الله العظيم، وهكذا. التفضيل، احترام القرآن بالإنصات، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ومن أعظم الكتب التي ألفت في هذا المجال التبيان في آداب حملة القرآن لإمامنا النووي رحمة الله تعالى عليه، من أمتع الكتب التي ألفت في الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، وفي حكم سجدات التلاوة، ومن الكتب المعاصرة النافعة. أهل القرآن يحذرون، أو السلفيون يحذرون أهل القرآن من بدع أهل الزمان في القرآن. يعني عنوان الكتاب طويل، يعني السلفيون يحذرون من بدع الناس في في في كتاب الله تبارك وتعالى، أو ما شابه ذلك يعني. فلأحمد بن عبد الملك الزغبي، فهذا يعني كتاب ماتع والله الصلاة عليه، وكذلك فتاوى اللجنة الدائمة في احترام القرآن وفي كيفية التعامل مع كتاب الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، والله تعالى أعلم.